لان ذلك اشمل واعم. وقوله الم ترى ان الله يسبح، الم ترى ان الله يسبح، هل هذه الرؤية بصرية او علمية؟ طيب اذا جعلتها بصرية صارت هذه الرؤية خاصة بما يفعل لا بما يقال ولا بما يعلم بالعقل. واذا جعلتها علمية شملت ما يعلم بالقول وبالبصر وبالذهن، وحينئذ ايهما اولى؟ ان تكون علمية، يعني الم تعلم، سواء كان علمك عن طريق المشاهدة بالبصر او عن طريق السمع بالاذن او عن طريق الاستنتاج بالعقل والتفكير. وعليه نقول المراد بالرؤية هنا ايش؟ العلم. الم تعلم، سواء كان العلم عن ايش؟ اين عن الرؤية بالعين او السمع بالاذن او الاستنتاج بالعقل والفكر. وهذه الثلاثة هي طرق العلم كما قال الله عز وجل: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. زين، اذا لم تعلم علما ناتجا عن هذه الامور الثلاثة او عن واحد منها، ان الله يسبح له من في السماوات والارض، ومن التسبيح صلاة، سمع عنكم صلاة التنكير؟ نعم. يسبح له من، اتى بمن التي بالعاقل، لان التسبيح اظهر في العقلاء من غير العقلاء. وهذا التسبيح يا جماعة، هذا التسبيح يشمل التسبيح بالقول وبالحال، يشمل التسبيح بالقول وبالحال. نعم، بالقول مثل سبحان الله، وبالحال انك اذا تأملت خلقه وما جبل عليه علمت بذلك ان الله تعالى منزه عن العبث وعن المقاصد. يسمى هذا التسبيح بايش؟ بالحال، بالحال. طيب اذا قلنا التسبيح بالمقال، فمن المعلوم ان الكافر لا يسبح الله بمقاله، ولهذا ثاني الكافر لا يسبح الله بمقاله، يعني ما هو سبحان الله، لانه يصف الله بالعين ويجعل مع الله شريكا، لكنه مسبح لله بحاله، فان حاله وما جبل عليه وانصرافه عن حق مع وضوحه وما اشبه ذلك، كل ذلك مما يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته. طيب، وقوله من في السماوات والارض يشمل الملائكه والله؟ يشمل الملائكه، وتسبيح الملائكه لم نعلمه نحن عن طريق الرؤيه، ولكن عن طريق الوحي الذي يكون بالسمع. سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تسبح الله، وسمعنا قول الله عز وجل ان الملائكه تسبح الله الى احد. قال والطير جمع طائر بين السماء والارض، صافات صافات صافطات اجنحتهن. الطير معطوف على ايش؟ على من؟ يعني وتسبح له الطير. وصافات حال، حال من الطير، يعني هي ايضا تسبح الله سبحانه وتعالى في حال صفوفها، اي صف اجنحتها، اي ضبطها. هذا التسبيح حالي ولا مقالي؟ نحن نعلمه حاليا،

ولكل منها صراط مستقيم خاص. قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى ردا على فرعون: من ربكما يا موسى؟ فقال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. ان هذه الهدايه كما تشمل الهدايه للامور التي تحفظ اجدادها كذلك تشمل الهدايه للامور التي الهمها الله سبحانه وتعالى من التفكير والصلاه. طيب اذا الصواب ان الفاعل في علي يعود على من يا حمود اتاه يعود على من؟ على المسكت يعني. المسكت. نعم. اي نعم. واما علم الله بما فعل لا ذلك. وهذا مفهوم من قوله: والله عليم بما يفعلون. والله عليم بما يفعلون. نعم. والله عليم بما يفعلون. قال فيه تغليب العاقل. شاف غليب العاقل. والله عليم بما يفعلون. يقول فيه تغليب العاقل. لان يفعلون الواو. ومعلوم ان من في السماوات يشمل العاقل وهو لكن الآية غلب فيها العاقل لا بالاول ولا بالثاني. من يسبح له من اي العاقل. كذلك يفعلون للعاقل ففيها تغليب العاقل. والسبب في ذلك والله اعلم ان التسبيح والصلاة في العاقل اظهر منها في غير العاقل فلذلك غلب. وإلا فغير العقلاء في الأرض أكثر من العقلاء. فأين الطرق والحيوانات والحشرات؟ نعم. أين؟ نعم. إلا إذا دلت إلى آية الإنسان المقال في مقال سبحان الله من فتح الله من أشهر ذلك فهذا الإنسان المقال. وكتب على 33 بالقرآن. ما انه احيانا يذكر بعد العموم كذلك احيانا يذكر بعد العموم مما يدل على ان الطلاق من اهم الاعمال لكن سبحان الله العظيم يعني شف حتى الحوارات تصلي كل قد علم صلاته وتسبيحه ولكن صلاتها ما نجعل فإذا صلاتنا تختلف المهم أن لها صلاة لها صلاة ولها تسبيحا ولكنه خاص بها قد علمها الله سبحانه وتعالى كيف تصلي وكيف تسبح وعلم الصلاة وتسبيحها. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض دائم المطر والرزق والنباتات. غريب هذا. ولله ملك السماوات والأرض. أولا قول ولله هي خبر مقدم وملك مبتدا مؤخر. وقد علم من القاعدة أن تقديم ما حقه التأخير بشبهه يزيد حقه. القاعدة عند أهل العلم أنه إذا قدم شيئا من حقه أن يؤخر دل ذلك على الحصر. الحصر في هذا المقدم. حصر في هذا المقدم يعني حق المؤخر في المقدم. إياك نعبد. ما معنى؟ أي لا نعبد إلا إياك. إياك نستعين. لا نستعين إلا إياك. فإذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على حق الشيء فيه. لله ملك السماوات والأرض. يا سامي في